أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة وتفنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واصلح لنا وبارك فيما تكون اشرع علينا ورحمتك فاعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه من الأور تفسير آل البيت عليهم السلام الجزء الثالث سوره الدخان. قول الله سبحانه وتعالى قال وقوله كذلك قال تحقيق الكلام اللي قال في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك تحقيق الكلام وتأكيد له أي الأمر كما وصفنا فتكون الكاف مرفوعة أو منصوبة والتقدير آتيناهم مثل ذلك ثم قال وزوجناهم بحور عين. قال كثير من المفسرين المراد وقرناهم بحور وليس من عقد التزويج. إذن قال وزوجناهم بحور عين عليكم السلام. قال كثير من المفسرين المراد وقرناهم بحور وليس من عقد التزويج. قال أبو عبيدة جعلنا ذكور أهل الجنة أزواجا لهن كما يزوج البعل بالبعل أي جعلناهم اثنين اثنين ونحوه يعني ما هو مسألة عقد زواج وكذا لا قد هو مجرد الإنسان يدخل الجنة قد هو يعني يكون له حور عين قد هي يعني كأنه قد ارتبط بها مباشرة عقد زواج وعقد وشغله وصيوان وروح الواحد يستاجر وعلى شيء. قال الأخفش وإنما حملهم على ذلك دخول الباء. قال يونس العرب لا تقول تزوج بفلانة بمعنى عقد النكاح إنما يقولون تزوجها وقواه الفارسي واحتج له بأن التنزيل جاء به نحو زوجناكها في حق لما زوج الله سبحانه وتعالى نبيه من زينب بدون عقد يعني خلاص الله سبحانه وتعالى زوجناكها أنت دخل عليها مباشرة. ولو كان المراد تزوجت بها لقال زوجناك بها وقال ابن قتيبة يقال زوجته امرأة وزوجه بامرأة بمعنى عقد النكاح. وأما الحور فهو جمع حوراء من الحور وهو البياض الخالص. قال مجاهد الحور النساء النقيات البياض ومثله عن الفراء. قال أبو عبيدة الشديدة بياض الشديدة بياض بياض العين الشديدة سواد سوادها والعين جمع عينة وهي واسعة العينين. قال في البرهان وفي قراءة عبد الله بعيس عين والعيساء البيضاء من الإبل والعين عظام الأعين كبار العين يعني. ثم ذكر سبحانه من تنعمات أهل الجنة المأكول فقال يدعون فيها أي الجنان المذكورة بكل فاكهة وهي المستلذات آمنين من كل مخوف وكدر من التخم والأمراض. ولما وصف الله تعالى أنواع ما هم فيه من الخيرات أو الزوجات أخبر سبحانه أن جناتهم دائمة أن قال في جنات وعيون ويلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين خير كبير. ثم نعم ولما وصف الله تعالى أنواع ما هم فيه من الخيرات أو الزوجات أخبر سبحانه أن جناتهم دائمة فقال لا يذوقون فيها الموت. ذوق الموت مجاز استعير للإحساس به إلا الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا ما عاد في موت خلاص خلود. وفي الاستثناء قولان أحدهما وهو الظاهر أنه منقطع كأنه قيل إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل فإنهم يذوقونها وهو من باب التعلق التعليق بالمحال. قال في البرهان وهذا مثل قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وإلا في هذا الموضع بمنزلة سوى لا يذوقون فيها الموتة الأولى لا يذوقون فيها الموتة إلا الموتة الأولى كان سوى الموتة الأولى لا يذوقون فيها الموتة سوى الموتة الأولى وكذلك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه لهم من الزيادة لهم على مقادير الدنيا من الخلود انتهى. وثانيهما أنه متصل باعتبار مجازي ذكره ابن قتيبة وهو أن المؤمنين حين يموتون يصيرون إلى الروح والريحان وأسباب من الجنة ويرون منازلهم منها فإذا ماتوا في الدنيا فكأنهم ماتوا في الجنة اتصالهم بأسبابها. قاله في التجريد فإن قيل عليك أهل النار أيضا لا يموتون فلما بشر أهل الجنة بهذا مع أن أهل النار شاركوهم فيه الخلود، هذولا خالدين في النار وهذولا خالدين في الجنة، فلماذا بشرهم هنا بشر أهل الجنة فقط؟ فإن قيل أليس أهل النار أيضا لا يموتون فلما بشر أهل الجنة بهذا مع أن أهل النار شاركوهم فيه؟ قيل له إن البشارة ما وقعت بدوام الحياة، بل بدوام الحياة مع سابقة حصول تلك الخيرات والسعادات، فظهر الفرق. ثم قال تعالى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، عطاء منه وثواب، أي كلما أعطى المتقين من نعيم الجنة والنجاة من النار فهو تفضيل الله، لأنه تعالى تفضل بالتكليف، وغرضه منهم أن يصيرهم إلى هذه المنزلة إن أطاعوه. إذن هنا أن التكليف تفضل من الله سبحانه وتعالى، يعني عندما يأتي إنسان ويقول أنا بأعطيك مال أساس أنك ترزق الله ويجي لك خير، وكأنه يعني هذا متنعم عليك متفضل عليك، مع أنك أنت بتعمل أصلا بتقوم بالعمل، أما أنك تنجح وتكسب أو أنك تفشل وتخسر. فالله سبحانه وتعالى كلف الإنسان وأوجد له التكليف بعد ما خلق الإنسان، تفضل بخلقه أصلا، أن الخلق تفضل من الله سبحانه وتعالى، فلما تفضل الله سبحانه وتعالى بخلق ابن آدم أوجد شيء آخر تفضل آخر له وهو التكليف، كلف بالعمل. لماذا؟ حتى يجد هذه اللذة، حتى يصل إلى الجنة، حتى يصل إلى رضا الله. فإن استطاع أن يتعامل مع التكليف تعامل عاقل موقن بأن هناك موت وأن هناك حساب وعقاب وكذا، فهذا هو الفائز، وهذا الذي استفاد من تكريم الله سبحانه وتعالى له. وأما الآخر والعياذ بالله فهذا لا استفاد من شيء. إذن فالتكليف نعمة من الله سبحانه وتعالى وتفضل من الله سبحانه وتعالى علينا، حتى نستطيع أن نصل إلى الجنان. ولم نعم. ثم قال تعالى ذلك هو الفوز العظيم، أي ذلك هو العطاء الباهر من التكليف ومن هذه الخيرات كلها. ولما بين الله تعالى الدلائل وشرح الوعد والوعيد قال فإنما يسرناه بلسانك، أي سهلناه، أي الكتاب المبين المذكور أول السورة، حيث أنزلناه عربيا بلسانك أي بلغتك لعلهم يتذكرون، أي لإرادة يفهمه قومك ويتذكروا. والمعنى أنه تعالى وصف القرآن في أول هذه السورة بكون كتاب مبين، أنه قال في البداية حاميم الكتاب المبين، أي كثير البيان والفائدة، فذكر في خاتمتها ما يؤكد ذلك، فقال إن ذلك الكتاب المبين الكثير الفائدة إنما يسرناه بلسانك، أي إنما أنزلناه عربيا بلغتك لعلهم يتذكرون. ثم قال سبحانه فارتقب، أي انتظر ما يحل بهم من العذاب ومن نصرتك عليهم، إنهم مرتقبون ما يحل بك من الدوائر، يعني هنا ترقبين، هنا ترقب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأمر من الله، قال فارتقب يعني انتظر، أو يعني هذا يعني ما هم يرتقبوه من العذاب، سيأتيهم عذاب لا محال، أما في الدنيا وأما في الآخرة العذاب واصل، يعني ما فيه أي شك. فارتقب يا محمد ما ينزل بهم، سواء في الدنيا في بدر وفي أحد وفي حنين وفي كذا، وبالذات ما كفار قريش، فالعذاب اللي حصل نزل بهم في الدنيا في بدر، يوم بدر عندما قتلوا أغلب المعاندين وأغلب الجبابرة حقهم. فارتقب يا محمد إنهم مرتقبون، وهم كذلك يرتقبوا ما ينزل بك من العذاب، ولكن هذا حمق منهم، يعني عندما يأتي ينتظر ما ينزل برسول الله من العذاب لأنه لم يؤمن به، أي ينتظر ما يحل بهم من العذاب ومن نصرتك عليهم، إن الله سبحانه وتعالى سينصرك عليهم. إنهم مرتقبون ما يحل بك من الدوائر، وهم كذلك مترقبون ما يحل بك من المصائب، وكذلك جمعوا عليك الجيوش وجيشوا الجيوش حتى أنهم يستطيعون أن يصلوا إلى شيء منك. إذن فهنا يعني ارتقابين، مرتقب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مع ما معه من الله سبحانه وتعالى من تأييد ونصر، وهنا ارتقاب أحمد من التعساء هؤلاء مرتقبين ما ينزل برسول الله من مصائب الدنيا. فارتقب إنهم مرتقبون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وفرج عنا أمر روعاتنا.